مالي عالفرقة مالي الأقصى عقلبي غالي مالي عالفرقة مالي الأقصى عقلبي غالي عمران الأقصى وبيضل مجد مرابط عبوابه هو عتاب تنادي عالكل حتى نصل بمحرابه عمران الأقصى وبيضل مجد مرابط عبوابه وعتاب تنادي عالكل حتى نصل بمحرابه ايه مالي عالفرقة مالي الأقصى عقلبي غالي يابا مالي عالفرقة مالي الأقصى عقلبي غالي.